هل من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة قبره عليه الصلاة والسلام؟ هذا يختلف، يزار كان في المدينة، أما شد الرحل فلا، صحيح من أقوال العلماء لا يشد الرحل للقبر، لكن يشد الرحل لمسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. وفي اللفظ الآخر قال لا تشدوا الرحال، النهي. اللفظ الآخر قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام يعني مكة، مسجدي هذا المدينة، مسجد الأقصى يعني مسجد إيليا القدس. فلا يشد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقبر غيره من القبور، ولكن من كان في المدينة سلم عليه عليه الصلاة والسلام، إذا زار مسجد سلم عليه وعلى صاحبيه، هذا سنة، وعلى أهل البقيع وعلى الشهداء في أحد، وهكذا أهل المدينة الساكن في المدينة يسلمون عليه بين وقت وآخر، كما يزور بقية القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإذا ذكركم الآخرة تزاد وشد رحل. هكذا في الرياض يزور قبور الرياض، اللي في مكة يزور قبور مكة، اللي في الطائف يزور قبور الطائف، اللي في القصيم بغير يزور قبوره، وهكذا من دون شد رحل. سنة الزيارة لكن من دون شد رحل، لأنه عليه السلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولو ذكر قال تذكركم الموت. وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يعلمه إذا زاروا القبور أن يسلوا أن يقولوا السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ونسأل الله لكم العافية، اللهم اغفر لأهل بقية الأرض. هذه السنة، يزار القبور يقول هكذا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم أنجهم من النار، اللهم كفر سيئاتهم، نحو الكلام الطيب. ثم يصلي ولا يجلس عند قبور يصلي عندها ولا يقرأ عندها، هذا مو مشروع، هذا بدعة. ولا يطوف القبر يقول هذا قبر ولي وقبر صالح، لا يطوف، بس يسلم عليهم ويصلي يدعو لهم، هذه السنة. نعم. بعض العلماء ما هي بس إذا وقف عند السور وسلم يكفي، أو عند الباب لا يتقبلون العزاء عند المقابر ما كيف؟ ما هي طيب. عند المقبرة أو في السوق أو في المسجد أو في أي مكان. نعم. إذا مر يسحب لها السلام. ولو على السيارة. نعم. ورد أن يسعد عليه الصلاة والسلام مزاره ورفع يده ودعا لها أبو عائشة رضي الله عنها لما وصل البقيع ورفع ودعا لهم عند البقيع عليه الصلاة والسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.